إلا رسول الله. إلا رسول الله. إلا رسول الله. Sauf le prophète. Except the prophet Muhammad. Tu es le Rasulullah.